يقول هل عيسى ابن مريم عليه السلام صحابي على التعريف الذي ذكرت؟ الجواب ايش؟ ما هو التعريف الذي ذكرنا؟ قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقلنا ان المراد بقولها من لقي اي في عالم الشهاده والانبياء لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمعراج كانوا في عالم الغيب وليسوا في عالم الشهاده صلوات الله وسلامه عليهم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.